قال أبو سلمة: وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون. قال: ثم تتابع الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبدأ البخاري رحمه الله فيما يتعلق بسورة اقرأ، أورد الأثر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: اكتب في الإمام بسم الله الرحمن الرحيم، واجعل بين السورتين خطا. والمقصود من ذلك ذكر البسملة، ثم قبل الإمام التي هي أم الكتاب وهي الفاتحة، أو في مقدمة كل سورة، وأنه يفصل بين السورتين بالبسملة وخط، حتى يتبين أن هذه السورة غير التي قبلها، أن هذا هو الفواصل التي يميزون بها بين السور، وهي بسم الله الرحمن الرحيم وخط يكون مع ذلك. وإنما ذكر البخاري رحمه الله هذا الأثر في هذا المكان وفي هذه السورة، لأن هذه أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قيل له اقرأ، وهي أول شيء خطب به، ولم يذكر قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، لأنما خطب أول شيء بيقرأ، وهذا أول ما سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الوحي، وأول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولم يأتي قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر هنا في هذا المكان. وقد اختلفت البسملة، هل هي آية من القرآن في مطلع كل سورة، أو أنها إنما يعني ذكرت وهي ليست من القرآن. والمعروف عن جماعة من العلماء وعن كثير من العلماء أنها من القرآن، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما وضعوا في المصحف إلا شيء إلا ما هو من القرآن، لهذا تركوا وضعها بين سورة الأنفال وسورة التوبة، ووضعوها في مقدمة كل سورة، قالوا فهذا يدل على أنها قرآن، لأنهم ما كانوا يضعون مع القرآن إلا ما كان القرآن. والمسألة خلافية بين العلماء في وعلى أنها قرآن، من اختلف العلماء في الجهر بها في الصلاة، ومن العلماء قال أنه يجهر بها، ومنهم من قال لا يجهر بها وإنما يسر بها، هي آية من القرآن ولكنه يسر بها في الصلاة، يجهر بالقرآن سواها وهي لا يجهر بها. ومن العلماء من قال إنه يجهر بها، وأنه يجهر بالبسملة كما يجهر ببقية السورة أو في كامل السورة. ثم ذكر البخاري رحمه الله الحديث المتعلق ببدء الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما بدأ به الرؤية الصالحة، فهذه تمهيد وتوطئة، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، مثل فلق الفجر، يعني حققت وجاءت طبقا لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتحقق الرؤيا، كانت هذا تمهيدا وتوطئة للوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم كان حبب إليه الخلاء، يعني كونه يخلو بنفسه ويعتزل الناس، وكان يذهب إلى غار حراء ويتزود معه الزاد في الأيام ذوات العدد، يعني يأخذ زاده لعدة أيام، فإذا نفذ زاده نزل من الجبل ومن الغار الذي هو فيه وجاء إلى أهله، ثم بعد ذلك تزود ورجع. ثم إنه في يوم من الأيام فجأه الملك، دخل عليه بالغار وغطه وأرسله وقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، يعني لا لست بقارئ، يعني ما أنا بقارئ يعني لست بقارئ. ثم فعل في المرة الثانية ثم الثالثة، ثم بعد ذلك قال له اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان على قدرة، وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فنزل رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء إلى خديجة وهو مذعور ومتأثر مما حصل من الشدة التي حصلت له عند الوحي إليه، وقال دثروني دثروني أو زملوني زملوني زملوني، فغطوه حتى ذهب ما به من الروع وذهب ما به من الفزع. وقال لزوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها إنني خشيت على نفسي، يعني ما رآه من شدة ذلك الغط والإرسال الذي حصل من الملك له، وأنه لقي عند ذلك شدة وأمرا شديدا. فتكلمت معه خديجة رضي الله عنها وأرضاها بالكلام الذي هونت عليه ما أصابه، وقالت كلا والله لا يحمك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم، وذكرت الصفات التي هو متصف بها، وأن الله عز وجل لا يخزيه. ومثل هذه الصفات التي ذكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أيضا قالها ابن الدغنة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما أوذي في مكة وأراد أن يهاجر وأن يذهب عن ذلك البلد ليسلم من الأذى وليستطيع أن يقيم دينه وأن يصلي وأن يقرأ القرآن، فقال مثلك لا يخرج يا أبا بكر، إنك لا تصل الرحم تحمل الكل وتعين على نوائب الحق، فمثلك لا يخرج. ثم قال إنك ارجع وأنت في جواري، ثم رجع وجاء معه إلى مكة وقال إن أبا بكر في جواري، فقالوا قل له إنه لا يخرج بعبادته ولا يظهر ولا يقرأ القرآن ويصلي أمام نسائنا وصبياننا، فإننا نخشى عليهم أن يفتنهم، هكذا قالوا. فأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت هذه المقالة واستدلت على أن الله لا يخزي هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات التي عرفتها عنه، والخصال العظيمة والصفات الحميدة التي اتصف بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قبل أن يبعثه الله. ثم إنها ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر وكان يقرأ يعني يعني من التوراة ومن الإنجيل، وجاءت إليه وقالت له اسمع من ابن أخيك، فقال ماذا ترى؟ فقال أخبره بالذي حصل، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الذي حصل لك هو الذي حصل لموسى وهو الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام. فقال ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك وأنصرك، فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي وأخرج. فأن ينصرك يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم فتر الوحي ومات ورقة ابن نوفل في تلك الفترة التي فتر فيها الوحي، وقبل أن ينزل عليه الأمر بالتبليغ وقبل أن تنزل عليه المدثر مات ورقة ابن نوفل في هذه الأثناء. ثم ذكر البخاري رحمه الله

يعاقبه بهذه العقوبة وأن تأخذه الملائكة. ولم يحصل هذا من أبي جهل، ولكنه حصل منه الأذى للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إنه قتل يوم بدر على أيدي المسلمين على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد مر بنا الحديث الذي في قصة قتله، وأن شابين من الأنصار كان بجوار عبد الرحمن بن عوف وهم في الصف في بدر، وكل واحد من الذي على يمينه والذي على شماله سأله عن أبي جهل هل تعرفه هل تعرف أبا جهل، فقال وماذا تريد منه؟ قال أريد أن أقتله إذا رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه، يعني الذي كتب أنه يموت أولا يموت عندما يلتقون هو أبو جهل. وقتل أبو جهل في تلك الوقعة وهي غزوة أحد، غزوة بدر. وهذا الحديث فيه هذا النوع من الأذى وهذا التفوه الذي تفوه به، وهو أنه يطأ عنق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد إذا رآه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة، وهي أن الملائكة تأخذه لو فعل ذلك. قال سورة إنا أنزلناه، يقال المطلع هو الطلوع، والمطلع الموضع الذي يطلع منه. أنزلناه الهاء كناية عن القرآن، عن القرآن. إنا أنزلناه خرج مخرج الجميع. والمنزل هو الله تعالى، والعرب تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد. سورة لم يكن، بسم الله الرحمن الرحيم، منفكين سائلين، قيمة القائمة، دين القيمة أضاف الدين إلى المؤنث. باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني؟ قال نعم فبكى. والبخاري رحمه الله لم يذكر أحاديث في سورة القدر، ثم فسر بعض الكلمات، ثم انتقل إلى سورة البينة وفسر بعض الكلمات، ثم أورد حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على أبي بن كعب بأمر الله عز وجل، أورده من طرق. وقرأ عليه لم يكن الذين كفروا، قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب، قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال وسمني لك، سماني لك، إن الله أمره بأن يقرأ على أبي باسمه، لأنه قد فهم أن يكون أمره أن يقرأ على أحد من أصحابه، اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتحقق هل هذا حصل باختيار من الرسول صلى الله عليه وسلم إياه، والله تعالى إنما أمره أن يقرأ على واحد من أصحابه، أو أن الله عز وجل سماه بأن قال اقرأ على أبي بن كعب، وأن الله تعالى تكلم باسمه وسماه باسمه، وأمره الله عز وجل أن يقرأ على أبي وسماه، لأن هذا احتراز، هذا الذي قاله أبي وهذا السؤال الذي سأله للتحقق هل هذا اختيار من الرسول صلى الله عليه وسلم له، الله إنما أمره أن يقرأ على واحد من أصحابه أو على أحد من أصحابه وقع الاختيار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن الذي اختاره هو الله عز وجل وهو الذي سماه وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، فقال نعم سماك، يعني إن الله تعالى سماه، فبكى أبي يعني فرحا، لأن البكاء قد يكون من الفزع والخوف والحزن وقد يكون من الفرح، وهذا البكاء إنما هو من الفرح، لأن هذا سرور وابتهاج كون الله عز وجل سماه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن، فكانت السورة التي قرأها عليه لم يكن الذين كفروا، المقصود من قراءته عليه حتى يتلقى عنه حتى يتقن القراءة. ولهذا كان أبي أقرأ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي الله سماني لك. قال الله سماك لي. فجعل أبي يبكي. قال قتادة فأنبيت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. المقصود من إيراد الحديث لأنه يتعلق بقراءة وصول هذه السورة لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين لكونها قرأت وقرأها رسول الله عليه الصلاة والسلام على أبي بعد أن أمره الله أن يقرأ عليه القرآن. وكانت السورة التي قرأت عليه هي هذه السورة. المقصود بذلك يعني بعض القرآن لأن السورة هي بعض القرآن. فإذا قرأها عليه فقد قرأ عليه القرآن وذكرها أو ذكر الحديث هنا في تفسير سورة لم يكن من أجل أنه نص عليها وأنها قرأت أي قرأها رسول الله عليه الصلاة والسلام على أبي. باب. قال حدثنا أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأك القرآن. قال الله سماني لك. قال نعم. قال وقد ذكرت عند رب العالمين. قال نعم. فدربت عيناه. وهذا الحديث وهذه الطريقة يبين بها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ عليه ليعلمه ويتلقى عنه. قال أمرت أن أقرأك القرآن يعني معنى أن يقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لمقرئا له ليتلقى عنه وليقرأ طبقا لقراءته ووفقا لقراءته صلى الله عليه وسلم. القرآن هو من كلام الله عز وجل. الله تعالى يتكلم إذا شاء كيف شاء. والقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. وكلام الله عز وجل لا نهاية له. كلام الله عز وجل لا نهاية له. لا إحصاء له ولا حد له. لأنه لا نهاية للمتكلم به وهو الله عز وجل. فلا نهاية للكلام. لأن الذي له نهاية لكلامه نهاية. والذي لا نهاية له لا نهاية لكلامه. ولهذا جاء في القرآن ولو كان البحر مجادا لكلمات ربي لما فد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل مدد. هذه البحور الزاخرة لو كانت حبر مجاد يكتب به لانتهت البحور ولم ينتهي كلام الله لأنه لا نهاية لله عز وجل. فلا نهاية لكلامه. البحور تنتهي تنتهي البحور وتتلاشى ويخلص ما فيها لو كان حبرا ومجادا يكتب به لانتهت البحور قبل أن ينتهي كلامه لأنه كلامه لا ينتهي لأنه لا نهاية للمتكلم به والله عز وجل فلا نهاية للكلام. وإذن هذه البحور الزاخرة تنتهي ولا ينتهي كلام الله لأنه لا نهاية لله عز وجل. والقرآن هو من كلام الله عز وجل. والقرآن محبرة تكتب القرآن محبرة صغيرة تكتب القرآن ويكتب بها القرآن لأنه شيء من كلام الله عز وجل. كلام الله لا نهاية له. ولو كانت بحور هذه الزاخرة المحيطات المتلاطمة كانت مدادا حبرا والآية الثانية ولو أن ما في الأرض من شجرة ما قيام البحر يمدهم بعده سبعة أبحر من هذه الكلمة كلها. ثم هذا البحر أيضا يضاعف ينتهي ولا ينتهي كلام الله. لماذا؟ لأنه لا نهاية لكلامه. لا نهاية له فلا نهاية لكلامه. والذي له نهاية يكون لكلامه نهاية. والذي لا نهاية له لا نهاية لكلامه. قال سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قالوا أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة، الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في قيادها ذلك في المرج، والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت قيادها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواحها حسنات له، ولو أنها مرت بنار فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر قال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاتة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. باب ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاتة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم البخاري رحمه الله انتقل إلى ما يتعلق بسورة إذا زلزلت وفسر بعض الكلمات، ثم أتى بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وسبق أن مر في كتاب الجهاد وهو قوله عليه الصلاة والسلام الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فذكر الذي هي له أجر وهو الذي أعدها للجهاد وربطها معدة للجهاد في سبيل الله عز وجل ومهيئة له، فهذه هذه الحالة التي هي عليها، يعني إذا ربطها في مرج وهو الروضة ووضع يعني لها طيل وهو الحبال أو الأشياء التي تربط بها، فكلما أكلت كان له حسنات، ولو أنها انقطع طيلها فاستنت شرفاً وشرفين، يعني ذهبت وجاءت، فإنه يكتب له بآثارها وأرواثها حسنات. ولو أنها مر بها على نهر ولم يكن أراد أن يسقيها ولكنها شربت، فإن الله تعالى يكتب له ذلك حسنات، فهي لهذا أجر، يعني هذا الذي ربطها للجهاد في سبيل الله عز وجل، هذه كلها حسنات له، أرواثها حسنات وحركاتها حسنات وخطواتها حسنات. وأما الذي اقتناها ليستغني بها ليستفيد منها في حاجاته ولم ينسى حق الله في ظهرها بأن يساعد عليه يساعد أحدا ويعينه في استخدامها والاستفادة منها، فهي على هذا ستر، لأنه عفى نفسه وكفى نفسه ولم يحتج إلى الناس وأفاد الناس أيضا كما استفاد أيضا هو أفاد، فهي على هذا ستر. وأما الذي ربطها رياء وسمعة ونواء لأهل الإسلام فإن هذا تكون عليه وزر. ولما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الخيل وأنها لثلاثة سئل عن الحمر الحمير، يعني ما سئل عنها فقال لم ينزل علي إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإنسان إذا أحسن أي إحسان، لأن لا تخص بالحمر، ولكن كل ما عمله الإنسان من الإحسان سواء كان بالحمر إذا كان عنده حمر وأفاد الناس منها أو أي عمل من الأعمال من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي إحسان يحصل منه لو قل فإنه يجده أمامه، وأي إساءة منه ولو قلت فإنه يجدها أمامه، يعني يجد ثواب هذا أمامه ويجد عقوبة هذا أمامه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين الحكمة والفوائد والمضار بالنسبة للخيل سئل عن الحمر ما لهم فيها وهل لهم فيها أجر، أخبر عليه الصلاة والسلام بهذه الآية الكريمة الفاسدة الجامعة التي يدخل تحتها الاستفادة من الحمر والإفادة، والاستفادة في أي نوع من أنواع الإفادة، وهي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد أورد البخاري رحمه الله الحديث هنا، قد أورده في كتاب الجهاد لأن في ذكر هذه الآية التي هي من هذه السورة وهي سورة ذي الزلزلة. قال سورة العاديات والقارعة، وقال مجاهد القنوط الكفوف يقال فأثرن به نقعا رفعن به غبارا لحب الخير من أجل حب الخير، لشديد لبخيل ويقال البخيل شديد حصل ميزة. قال القارعة سورة القارعة كالفراش المفتوت كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا، كذلك الناس يجول بعضهم في بعض كالعهد يجول بعضهم في بعض كالعهد كألوان العهد. وقرأ عبد الله فالصوف سورة الهاكم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما التكاثر من الأموال والأولاد سورة والعصر. وقال يحيى العصر الدار أقسم به. قال سورة ويل لكل همزة بسم الله الرحمن الرحيم. الحطمة اسم النار مثل سكر ولظى. سورة ألم ترى قال مجاهد ألم ترى ألم تعلم، وقال مجاهد أبابيل متتابعة مجتمعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من سجيل هي السن وكل. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه السور وهي سورة العاديات ثم القارعة ثم التكاثر ثم العصر ثم الهمزة ثم الفيل، ولم يذكر تحتها شيئا من الأحاديث وإنما أتى ببعض الكلمات منها وفسرها ولم يذكر فيها شيئا من الأحاديث. قوله ألم ترى يعني ألم تعلم، لأنها رؤية علمية، لأن الفيل وحادثة الفيل إنما كانت يعني في زمن ولادته وفي عام ولادته، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في ذلك العام الذي هو عام الفيل، فإذا رؤية علمية وليست بصرية، رؤية هي علمية وليست بصرية، يعني المقصود بها العلم يعني ترى أي لم تعلم، وليس المقصود منها الرؤية البصرية لأنه ما أدركها، وإنما كان مولودا في ذلك العام الذي هو عام الفيل. إيلاف قريش سورة أرأيت. قال ابن عيينة لإيلاف لنعمتي على قريش. وقال مجاهد يدفع عن حقه، وقال يقال هو من دعث يدفعون يقال هو دعث يدعون يدفعون ساهون لاهون والماعون المعروف كله. وقال بعض العرب الماعون الماء. وقال عكرمة أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع. سورة النعم. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر هاتين السورتين، هما سورة قريش سورة الماعون، وعمل فيهما كما عملت الأربع سور أو الخمس سور قبلها التي لم يذكر فيها شيئا من الحديث، وإنما اكتفى بتفسير بعض الكلمات التي وردت فيها أوردها وفسرها بين معانيها ولم يرد فيها شيئا من الحديث. ونقف هنا ويجيب على ما يقول جيب على الناس. وهي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الوحدة، من حين بلغ عمره 40 إلى أن توفاه الله عز وجل وعمره 63، يعني مدة 23 عاما نزل منجما، يعني على حسب الوقائع والأحداث التي تجري ينزل شيئا فشيئا. لا مو يعني يأخذ من الله عز وجل، يأخذ من الله عز وجل. Thank you. الله أنها مالة.